الليل ليلة حب يا حبيبي راح اهديك فرحة تضل بهالقلب تبقى بداية عمر جديد. هالليلة ليلة حب يا حبيبي راح اهديك فرحة تضل بهالقلب تبقى بداية عمر جديد. راح اغمر دمعة امي يل دمعتها فرح وعيد فرحتها بقربك مني بيومي هالأبيض الكبير. يا حبيبي ضلك قريب خلينا نبدا الفرحة زينة عمرك بدي صير قرب وارفع لي الطرحة. ويا حبيبي ضلك قريب خلينا نبدا الفرحة زينة عمرك بدي صير قرب وارفع لي الطرحة. خدني واحملني لبعيد سافر عالقمر نعلي خدني واحملني لبعيد سافر عالقمر نعلي ونجيب النجم من جديد ذكرى هاليوم نخلي. سكني بعيونك سكني بعيونك سافر عالقمر نعلي خدني واحملني لبعيد سافر عالقمر نعلي ونجيب النجم من جديد ذكرى هاليوم نخلي. سكني بعيونك سكني بعيونك.